احترام ربي خلق خلقها من نور ربي خلق خلقها من نور فيه احترام ربي خلق خلقها من نور ربي خلق ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق خلق ربي خلق خلقها من نور ربي خلق خلقها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت صلى إمام صلى إمام وقدنا من ربي باب شريف وقدنا من ربي باب شريف وقدنا من ربي باب شريف ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام وين رمت أنت تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام وين رمت أنت تحظى بالحور أحن اشتياقا لريح سرت الله الله الله يا عيني ما شاء الله ما شاء الله يا سلام اللهم صل على النبي الله يا من السلام. أحين أحين وشوقا إلى معلم حوى شرفا خالدا لا يجارى به أسكن الله خير الورى نبيا كريما وصحبا خيارا. وشوقا إلى معلم حوى شرفا خالدا لا يجارى. الله الله. به أسكن الله خير الورى اسم الورى نبيا كريما وصحبا خيارا. لأنت الوسيلة والمرتجى ليوم يرى الناس فيه سكارى وما هم سكارى ولكنهم دهتهم دواه فهام حيارى. الله الله. أعطونا السمع وصلوا على النبي. أعطونا السمع يا شباب. لأنت الوسيلة والمرتجى حبيبي. لأنت الوسيلة والمرتجى ليوم يرى الناس فيه سكارى وما هم سكارى ولكنهم دهتهم دواهم فهاموا حيارى. فكن راكع وساجد له لا تكون في دنيتك عما أمرنا له إن كنت طائع فزد وإن كنت عاصي له فهو الذي أجرى السفن على الماء. كم من ملوك بغت نكس لها علما أخبرت لينا وهي العلماء ما خاب عمر عبد لاذ بجناب الله أمنا من يا نديمي. الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت طائعا فزت وإن كنت عاصي له فغلا أجرى السفن على الماء. كم من ملوك بغت كم من ملوك بغت نكث لها علما جمع الرسل أخبرت لنا وهي العلماء ما خاب عمر عبد لاذ بجناب الله حبيبي أبا الزهراء. حبيبي الله عليه وسلم يا من أغمضون يا يا يا يا يا يا با تداركنا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا أبا الزهراء الله من لاد فيك يئتمن وإلا العسير كنت أرتقب النجوم كأنني في الأفق أطلب للحبيب عهودا. أطلب للحبيب عهودا. خلودا أهو الذي أقل قسمت أني لا أعي في حبه لوما ولا تفليدا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلا من انت على اسيرك باللقاء بيمان في دار الوصال خلودا. أهو الذي أقسمت أني لا أعي في حبه لوما ولا تفنيدا. صمت عن الغرام هيهات صمت عن الغرام فلم أعد قلبي السقيم من الغواية عيدا. وذممت من يهوى شفاء محبه وسلكت مدحا في النبي حميدا. سمعونا الصلاة على سيدنا محمد. وذممت من يهوى شفاء محبه وسلكت مدحا في النبي حميدا. اصطح بمدح المصطفى وصطى به قلب المخطب الاصلي من تسجيلات سينا الفنيه ميدان جزماتي هاتف 87 86. في الورى في موقف لا ترتجي العينان فيه حدودا. ذاك المقام به يخص محمد والرسل فيه يحضرون شهودا. ثم الشفاعة في العصاة فإنه فيها المقدم لا يخاف ردودا. والأنبياء نطقوا بحمد مقامه ومقام أحمد لم يزل محمودا.